إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد تقدم معنا شرح الحديث الأول والثاني والثالث، وقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح الحديث الرابع، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، والحديث متفق عليه. وتقدم معنا أن هذا الحديث قد أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان وجه آخر من وجوه إباحة الحرير للرجال، وهو جواز لبسه للتداوي، جواز لبسه للتداوي. وشرعنا في شرح الحديث حيث قال أنس رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا ما هي الرخصة في اللغة وفي الشرع، وأن مردها إلى التسهيل والسهولة، الرخصة هي التسهيل في الأمر والتيسير فيه، وهذا معناها في اللغة وفي الشرع. وذكرنا أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعرفنا ما هو القميص، وهو اللباس يعني الذي يكون داخليا، يعني يلي الجسد، فيلبسه من به مرض أو هذه الحكة التي سنبينها. وتوقفنا عند قوله في سفر، يعني أن هذه الواقعة وهذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير كان في سفر. وتقدم أن قوله في سفر متعلق بقوله رخص، يعني أن هذه الرخصة كانت في السفر. وهنا يأتي السؤال، هل هذه الرخصة خاصة بالسفر أم لا؟ يعني يجوز لبس الحرير حتى في الحضر، أم أن لبس الحرير للتداوي به لا يجوز إلا في حال السفر؟ فيجاب عن هذا بأن ذكر السفر في هذا الحديث لا يقتضي تخصيص الحكم به، ذكر السفر في هذا الحديث لا يقتضي تخصيص الحكم به، وهذا على الراجح من قولي أهل العلم، لأن هذا الحكم يثبت في الحضر أيضا، فإذا احتيج إلى التداوي بالحرير في الحضر فإنه جائز، مثلما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. ولذا قال أهل العلم إن هذا القيد في هذا الحديث إنما جاء لبيان الواقع، قوله في سفر هذا ورد في الحديث لبيان الواقع وليس للتخصيص، وليس للتخصيص، فلذلك قالوا هو صفة كاشفة، هذا يعتبر صفة كاشفة تبين الواقع، وليس هو صفة مقيدة تخصص ذلك وتقيده بحال السفر، لأن الصفة التي تذكر في النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي بهذا الاعتبار على قسمين. القسم الأول صفة كاشفة، يعني قد تكون هذه الصفة صفة كاشفة، وضابطها ألا يكون لها مفهوم. كيف تعرف بأنها صفة كاشفة؟ إذا لم يكن لها مفهوم، بمعنى لو حذفتها لا يتغير المعنى أو لا يتغير الحكم، لو حذفتها لا يتغير الحكم. وهذا ما يسميه الأصوليون مفهوم اللقب، هذا ما يسميه الأصوليون بمفهوم اللقب، يعني يذكر في النص لكن ليس له تأثير في الحكم، لكن ليس له تأثير في الحكم، فهذه تسمى بالصفة الكاشفة. أما القسم الثاني فهو الصفة المقيدة، وهذه ضابطها أن يكون لها مفهوم، أن يكون لها مفهوم، والمقصود بالمفهوم يعني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، بمعنى أنه يكون لها أثر في الحكم، يكون لها أثر في الحكم. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله هنا في الآية لا برهان له به، هذه يقول العلماء هذه صفة كاشفة، هذه صفة كاشفة. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إنها مقيدة لاحتمل وجود إله آخر يعبد بحق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذا لا يفهم منه أنه من وجد إلها يعبده وهذا الإله له برهان جازت له عبادته، لأنه في الحقيقة لا يوجد إله يعبد بحق وله برهان على عبادته إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق وحده جل في علاه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فالمعبود بحق وحده هو الله، وأما المعبودات الأخرى فكلها تعبد بالباطل، تسمى معبودات ويعبدها أناس لكنها تعبد بالباطل، وليس لها برهان على عبادتها، ولا يمكن أن يوجد دليل وبرهان على عبادتها إلا الله سبحانه وتعالى. فتوجد براهين وأدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي يعني العقل والحس والفطرة كلها تدل على أن المعبود بحق وحده هو الله سبحانه وتعالى، وأما غيره من المعبودات فكلها تعبد بالباطل، ولا يمكن أن يوجد برهان صادق على استحقاقها للعبادة. إذن فتلك الصفة في الآية في قوله عز وجل لا برهان له به، هذه تسمى بالصفة الكاشفة، لأنها تكشف هذه الحقيقة، وأن المعبودات كلها تعبد بالباطل وليس لها برهان على عبادتها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذا الحديث قوله في سفر، فهذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، وهذا على الراجح من قولي أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قالوا في سفر هذه صفة مقيدة أيضا ولا يجوز التداوي بالحرير إلا في السفر، لكن الراجح أنها صفة كاشفة وليست مقيدة. يقول صاحب بدر التمام: قوله في سفر هو لبيان الحال، قوله لبيان الحال هذا معنى الصفة الكاشفة، يعبر عنها العلماء لبيان الحال لبيان الواقع، هي صفة كاشفة كلها بمعنى واحد. قال: هو لبيان الحال الذي كان عليه، لا للتقييد، يعني ليست صفة مقيدة. فيجوز ذلك وإن كان في الحضر، فيجوز ذلك وإن كان في الحضر. وقد فهم بعض الشافعية أن ذلك قيد في الترخيص، فقال لا يجوز إلا في سفر، وهو ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن جواز استعمال الحرير للتداوي به هذا يجوز في السفر فقط دون الحضر. والقول بالتقييد هو الذي يميل إليه شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، فقد ذكر أن هذا التقييد أو أن هذا الحديث ورد فيه لفظ في السفر، وأنه كان في غزاة، يعني في غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي، يقول شيخنا، فالذي ينبغي أن يقتصر على ما ورد في الحديث وأن لا يتوسع فيه. انتهى كلامه حفظه الله. لكن الراجح ما ذكرته هو عدم التقييد، عدم التقييد بالسفر. نعم، يعني الترخيص في السفر لا شك أن الناس يعني أحوج إليه من الحضر، لكن مع ذلك لا يقتضي ذكر السفر هنا التخصيص. ولا شك أن التوسع في لبس الحرير يعني لا يجوز إلا فيما أذن فيه الشرع. فقول الشيخ يعني وأن لا يتوسع فيه وجعل ذلك سدا لذريعة التوسع، هذا لا يمنع استعماله في الحضر إذا احتيج إليه. والحاجة التي تدعو إلى استعمال الحرير ولبس الحرير هي ما ذكر في هذا الحديث، وهي قوله رضي الله عنه وأرضاه، قال من حكة كانت بهما، من حكة كانت بهما. وجاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه قال أو وجع كان بهما، يعني حصل هناك شك من الراوي هل قال من حكة كانت بهما أو قال من أو وجع كان بهما. ويمكن يعني حمل هذا الوجع على الحكة، وبهذا تتفق الروايات، تتفق الروايات. قوله من حكة، من هنا تعليلية، تعليلية يعني كأنه قال سبب استعمال الحرير هو وجود الحكة، أو يجوز استعمال الحرير بسبب وجود الحكة. إذن فمن هنا تعليلية، يعني هي السبب، تبين السبب أو العلة في جواز لبس الحرير للرجال. والحكة بكسر الكاف، بكسر الحاء عفوا وتشديد الكاف، هي ما يعرف عندنا الآن بالحساسية، يعني حساسية تأتي في الجلد فتسبب التهابا فيه. هذا الالتهاب يدفع صاحبه للحكة، يعني ليحك الجلدة. إذن فهو حساسية تكون في الجلد تدفع صاحبها إلى حك ذلك المكان الذي ماذا قد التهب عليه. وقيل بأن الحكة هي الجرب، قيل بأن الحكة هي الجرب. يقول صاحب تاج العروس قال الحكة بالكسر الجرب، الحكة بالكسر الجرب. قال شيخنا، هذا كلام صاحب تاج العروس، يقول قال شيخنا وهذا صريح في أن الحكة والجرب مترادفان، يعني هو بمعنى واحد مترادفان، وإليه ميل كثير، يعني كثير من أهل العلم قالوا بأن الحكة هي الجرب. قال وقال ابن حجر المكي في التحفة: الاتحاد يحمل على أصل المادة دون صورتها وكيفيتها. الاتحاد يحمل، يعني جعل الحكة والجرب مترادفان، قال هذا يحمل على أصل المادة، يعني كلاهما يعني يؤدي إلى هذه الحكة والتهاب الجلد أو الحساسية في الجلد، قال دون صورتها وكيفيتها، لكن يفرق بينهما يعني في صورة ذلك المرض الذي يكون على الجلد. وأطال في الفرق بينهما، يعني ذكر فروقا بين الحكة وبين الجرب. وقال الخطيب الشربيني في مغنيه: الحكة الجرب اليابس، الحكة الجرب اليابس. وفي المصباح، يعني المصباح المنير: داء يكون بالجسد، يعني الحكة داء يكون بالجسد. وفي كتاب الطب: هي خلط رقيق بورقي يحدث تحت الجلد ولا يحدث منه مدة بل شيء كالنخالة. انتهى كلامه. فالظاهر يعني من كلام أهل العلم في تفسير الحكة أنها نوع من أنواع الجرب، أنها نوع من أنواع الجرب، وهي كما ذكرت في الأول يعني حساسية تظهر على جلد الإنسان فيدفع ذلك الالتهاب الذي يكون على الجلد إلى حكه، فيكثر هذا الحك ولا يجد له دواء. وهذا الاختلاف يعني بين أهل العلم لعلها راجع إلى سبب الحكة، إلى السبب، لأن الحساسية تكون لها أسباب، لكن هي يعني اسم جنس تدخل تحتها أنواع. ما الذي سبب هذه الحساسية؟ ما الذي سبب هذه الحكة؟ فيقال كذا كذا كذا كذا إلى غير ذلك. فهنا ما الذي سبب الحكة لهذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما؟ سببها جاء التصريح به في بعض روايات الحديث، وهو القمل، يعني وجود قمل عليهما. فقد جاء في رواية عند مسلم أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. والقمل معروف هوام، أو هوام تكون في الرأس، أو دواب تكون في رأس الإنسان، وقد تكون حتى في جسده. فهذه الهوام تسمى بالقمل، والقمل معروف، القمل معروف. وهنا في هذه الرواية التي ذكرت القمل جاء فيها ذكر الغزاة، يعني في غزوة، فهل ذكر الغزاة هنا أيضا يعد صفة كاشفة أم صفة مقيدة؟ هل نقول هو صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ الجواب: يقال في الغزو ما قيل في السفر، يقال في الغزو ما قيل في السفر، يعني هو صفة كاشفة لبيان الواقع وليست صفة مقيدة. إذن هي ليست صفة تقيد بجواز استعمال الحرير في حال الحرب فقط، وإن كان هذا قد مال إليه بعض أهل العلم، وهو ظاهر ترجمة البخاري في صحيحه، حيث ترجم لهذا الحديث بقوله: باب الحرير في الحرب، باب الحرير في الحرب. هذا فيه إشارة منه رحمه الله إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة، فبعض أهل العلم أجاز للرجل أن يلبس الحرير في الحرب، أجاز للرجل أن يلبس الحرير في الحرب، لذلك البخاري عليه رحمة الله قال: باب الحرير في الحرب. وهذا من فقهه رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند الفوائد. إذن فالسفر والغزو ذكر في هذا الحديث وهما قيدان لا مفهوم لهما لأن الترخيص منوط بوجود العلة لا بوجودهم. الترخيص للرجل في لبس الحرير لحكة تكون في جلده هذا يجوز يعني في الحضر كما يجوز في السفر، ويجوز في السلم كما يجوز في الحرب. إذن إذا وجدت علة الإذن وهي الحكة فإنه يجوز للرجل أن يلبس الحرير ليذهب هذه الحكة التي نزلت به. طيب، فإن قال قائل أليس هناك تعارض بين الروايات، فقد جاء في بعضها أن العلة هي الحكة وفي بعضها أن العلة هي القمع كما ذكرت لكم في هذه الرواية الأخيرة، جاء في رواية أن سبب ذلك هو القمل وجاء في رواية أن سبب ذلك هو الحكة التي كانت بهما، فهل هذا تعارض بين روايات هذا الحديث؟ الجواب لا، لا تعارض بينهما، لأنه يمكن الجمع بين هذه الروايات لذلك قال الحافظ عليه رحمة الله في الفتح وقد جمع بين هاتين الروايتين بقوله ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى كلامه هذا أن الإذن في لبس الحرير سببه الحكة وسبب الحكة هو القمل، فيكون إذن القمل هو سبب السبب للإذن في لبس الحرير للرجل. إذن فلما كثر عندهم القمل سبب لهم ذلك حساسية في الجلد فأصيبوا بحكة ذلك الموضع من الجلد، فاحتاجوا بعد ذلك إلى لبس الحرير، لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما في لبس الحرير. والحرير يعني الحرير الطبيعي لبسه يذهب هذه الحكة فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث. نأتي إلى تخريجه. يقول المؤلف عليه رحمة الله متفق عليه، وهو كما قال، فالحديث رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجهاد والسير، وبوب له بقوله باب الحرير في الحرب ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب اللباس والزينة، وبوب له النووي بقوله باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها إذن هذا تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين كما ذكر المصنف عليه رحمة الله. بقي ما يستفاد من هذا الحديث. هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد نذكرها فيما يأتي. أولا، الفائدة الأولى حرمة لبس الحرير على الرجال لأن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير هذا يفيد حرمته، هذا يفيد حرمته، لأن الرخصة تأتي في مقابل العزيمة، لأنه لو كان لبس الحرير ليس محرما على الرجال فما يحتاج إلى الرخصة لأنه حلال، لكن لما رخص لهم علم أن لبسه للرجال حرام، علم أن لبس للرجال حرام. طيب هنا قد يقول قائل هل هذا الترخيص في لبس الحرير خاص بهما رضي الله تعالى عنهما، يعني هذا الحكم خاص بعبد الرحمن بن عوف وبالزبير بن العوام رضي الله عنهم؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم قالوا هذا خاص بهما رضي الله عنه، لكن الراجح أنه ليس خاصا بهما بل هو حكم يشمل جميع الرجال، يشمل جميع الرجال ممن احتاجوا إلى لبس الحرير للتداوي به. ويظهر عدم التخصيص من أوجه عديدة، منها أولا أن الأصل في الخطاب الشرعي، وهذه قاعدة مفيدة في فهم خطاب الشرع، أولا أن الأصل في الخطاب الشرعي الموجه إلى فرد أو أفراد من الصحب الكرام رضي الله عنهم أرضاهم إنما هو موجه لجميع الأمة، إذن ليس خاصا بمن خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحابيا واحدا أو جماعة من الصحابة. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الموجه إلى صحابي واحد أو إلى جماعة من الصحابة هو في حقيقته موجه لجميع الأمة، إلا أن يدل الدليل على تخصيصه. فهذا الحديث مثلا خاص حكمه بالرجال، هذا الحديث خاص حكمه بالرجال، هل يدخل فيه النساء؟ نقول لا يدخل فيه النساء، لأن النساء قد دل الدليل على إباحة الحرير لهن مطلقا، فالمرأة تلبس الحرير حتى لغير التداوي، يجب أن تتجمل به فلها أن تلبسه لأنه حلال لها، لأنه حلال لها. فدل إذن هذا الحديث على أن هذا الحكم يشمل جميع الرجال دون تخصيصه بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما. ثانيا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه أيضا قاعدة مفيدة في فهم الخطاب الشرعي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن نتنبه هنا إلى أن العموم في هذا الحديث عموم معنوي وليس عموما لفظيا، يعني ننبه على هذا، لماذا؟ حتى لا يقول لنا قائل وأين هو العموم في هذا الحديث، لأنه لا يوجد لفظ من ألفاظ العموم في هذا الحديث. فنقول العموم في هذا الحديث هو عموم معنوي وليس عموما لفظيا، لأن العلة التي أبيح من أجلها لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما، العلة التي من أجلها أبيح لهما لبس الحرير هي علة عامة، وهذه العلة يشترك فيها معهما غيرهما من الرجال، إذن فهذه الحكة ليست خاصة بهما بل قد تكون لغيرهما، فهذا المرض الذي أصيب به قد يصاب به غيرهما، إذن فيكون الحكم ليس خاصا بهما، بل هو لكل من كان حاله كحالهما رضي الله عنهما. ثالثا، أن الأحكام الشرعية منوطة بعللها ومعانيها، وذكر الأشخاص في النصوص لا يفيد التخصيص. إذا ذكر صحابي في نص من النصوص وتضمن ذلك النص حكما، لا يقال هذا الحكم أو هذا الحكم الشرعي خاص بذلك الرجل الذي ذكر، لأن هذه الشريعة منوطة بعللها ومعانيها، فذكر الأشخاص إذن في النصوص لا يفيد التخصيص إلا لوصف قام به، إلا لوصف قام به. وهذا معنى قول أهل العلم إن الأحكام الشرعية معللة بالمعاني والأوصاف دون الأشخاص. هذا معنى قول أهل العلم إن الأحكام الشرعية معللة بالمعاني والأوصاف دون الأشخاص، يعني أن الأحكام الشرعية ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعينه. ولهذا لما استدل بعض أهل العلم بأن التخصيص قد يكون عينيا، وذكروا قصة أبي بردة بن نيار رضي الله عنه لما ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام، يعني قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الذي يذبح أضحيته قبل أن يذبح الإمام إذا كان الإمام يخرج أضحيته إلى المصلى فإن ذبحه هذا لا يعد أضحية، وإنما يعد شاة لحم، يعد شاة لحم. أما إذا كان الإمام لا يخرج أضحيته إلى المصلى كحال الناس الآن، فالناس إذا صلوا يرجعون ويذبحون، لا ينتظرون يعني هل ذبح الإمام أو لم يذبح. لكن إذا كان الإمام يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج أضحيته إلى المصلى، فهنا لا يجوز لأحد أن يذبح قبله حتى يذبح الإمام. فالشاهد إذن أن الذبح منوط ومعلق بالصلاة، فإذا صلى الإنسان صلاة العيد جاز له أن يذبح. ولذلك هذا الصحابي الجليل أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد يقول: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فأتى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ من المعلوم في الأضحية أن الذي يجزئ في من الضأن هو الجذع، هو الجذع، وفي غيره من الماعز والإبل والبقر لا يجزئ إلا الثني، فهذا عنده جذع أو عنده عناق وهو دون الجذع. فقال: يا رسول الله، إن لي جذع، إن لي عناقا وهي يعني أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. هي دون السن الشرعي، مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولكنها لا تجزئ عن أحد بعدك. فهذا اللفظ يحتمل قوله: ولا تجزئ عن أحد بعدك، هذا يحتمل التخصيص العين، ويحتمل أيضا التخصيص الوصفي، بمعنى إن قلنا هو يفيد التخصيص العين جعلنا هذا الحكم خاص أو خاصا بأبي بردة ابن نيار رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد خصه بالحكم لأنه كان معذورا في ذبحه قبل الصلاة، إذن فلن يجزئ عناق عن أحد بعد أبي بردة رضي الله عنه. هذا إذا قلنا هذا التخصيص خاص به. وقوله صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن أحد بعدك، أن إذا قلنا هذا التخصيص عيني فهذا خاص بأبي بردة. وأما إذا قلنا هذا التخصيص وصفي، هذا التخصيص تخصيص وصفي، فنجعل هذا الحكم الشرعي مقصورا عن أبي بردة ونلحق به من كان حاله كحاله، ونلحق به من كان حاله كحاله، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، من كان حاله كحال أبي بردة وعنده عناق فقط وذبح قبل صلاة الإمام وهو جاهل بالحكم، فهذا نقول له يجزئك أن تذبحه ويؤذن له في ذلك كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى يقول: وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها، يعني ليس عنده إلا دون السن المعتبر شرعا. فهنا لو كان عنده السن المعتبر شرعا نقول له تذبح يعني أخرى في السن المعتبر شرعا، لكن إذا كان ليس عنده إلا العناق والعناق دون السن المعتبر شرعا فنقول له يجوز لك أن تذبحه. وهذا ما قرره شيخ الإسلام، واستدل بقصة أبي بردة ابن نيار، وقال بعد ذلك: فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك، هكذا حمله، أي بعد حالك، يعني من كان حاله كحالك تجزئه، لكن من لم يكن حاله كحالك فهذا لا تجزئه. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للبلوغ قال: وما ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه خلاف ظاهر اللفظ، ولكن المعنى الذي نعلمه من الشريعة وهي أن أحكامها معللة بالمعاني والأوصاف دون الأشخاص يرجح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا فالشريعة ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعينه، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كله يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن ما ثبت من الأحكام الشرعية في صحابي فإن ذلك الحكم يثبت لغيره من الأمة، إلا أن يدل الدليل على أنه خاص بذلك الشخص. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث. الفائدة الثانية وهي جواز لبس الحرير لأجل التداوي به من حكة ونحوها، وهذا القول بالإباحة يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن هنا يعني قد يقول قائل: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرى. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرى. وجاء في صحيح البخاري وهو معلق عنده بصيغة الجزم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ومعلوم أن الحرير حرام على الرجال، إذن فما وجه إباحة التداوي بالحرير وهو حرام؟ هذا استشكال. الحرير حرام والحرام يعني لا يجوز التداوي به، فما وجه ماذا جواز أو إباحة التداوي بالحرير مع حرمته على الرجال؟ يجاب عن هذا بما يأتي. أولا، لابد من التفريق بين المحرم، بين المحرم لخبث في ذاته، وبين ما هو محرم وليس خبيثا في ذاته. إذن الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، منه ما هو محرم لأنه خبيث في ذاته، ومنه ما ليس خبيثا في ذاته لكن حرم لسبب آخر. مثال الأول الخبيث في ذاته، مثاله الخمر، فالخمر هذا محرم وهو خبيث في ذاته. وأما الحرير فليس خبيثا في ذاته، وهو مثال للثاني، إذن هو محرم لكنه ليس خبيثا في ذاته. إذن هذا التفريق لا بد من اعتباره حتى تفهم لماذا أذن في أو أبيح الحرير للتداوي به مع كونه محرما. ثانيا، أن الأحاديث الواردة في السؤال، يعني الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، أن هذه الأحاديث ونحوها محمولة على ما كان محرما في ذاته لخبثه، تحمل على ما كان محرما في ذاته لخبثه. ومثل هذا لا فائدة فيه، لأن ما كان محرما في ذاته لخبثه هذا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. ولذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالخمر نهى عن ذلك، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الخمر فنهاه أو كره صلى الله عليه وسلم أن يصنعها، إذا نهاه عن صنعها أو كره له أن يصنعها. فقال هذا الصحابي إنما أصنعها للدواء، إنما أصنعها للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه يعني الخمر ليس بدواء، يعني لا وجه للتداوي به ولكنه داء. فهذا قال أهل العلم بأنه محرم أو خبيث في ذاته، ومحرم لخبثه في ذاته، مثل هذا التداوي بلحم الخنزير، فهذا أيضا محرم في ذاته فلا يجوز التداوي به. وهناك وجه آخر ذكره السيوطي في الديباج نقلا عن السبكي، قال ما يقوله الأطباء في التداوي، يعني بالخمر في التداوي، قال فشيء كان قبل التحريم، فشيء كان قبل التحريم، وأما بعده فإن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء سلبها ما كان فيها من المنافع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فربما إن كان فيها نفع الخمر، يعني كان في الأول، لكن بعد تحريمها، بعد تحريمها فإنه قد زالت ما فيها من المنافع، إذن فلا يتداوى بها أبدا، وذلك لخبثها في ذاتها. أما تحريم الحرير، أما تحريم الحرير فليس لمعنى يتعلق بذاته، لأن الحرير كما تقدم ذاته ليست خبيثة، ولذلك أحل الله عز وجل لبسه للنساء وحرمه على الرجال فقط. لماذا حرمه على الرجال؟ لما فيه من اللين والنعومة التي لا تليق بمقامه بمقام الرجال، فلذلك أباحه للنساء، لأن المرأة يعني يليق بها اللين والنعومة بخلاف الرجل، بخلاف الرجل فإنه لا يليق به ذلك. ولذلك يعني التحريم في الحرير لا يرجع إلى ذاته، لا يرجع إلى ذاته، فذاته ليست خبيثة، ولذلك مع أنه جل وعلا حرمه على الرجال إلا أنه أباح لهم لبسه، عفوا أباح لهم لمسه، وأباح لهم بيعه، وأباح لهم الانتفاع بثمنه. فهذا كله يدل على أن الحرير ليس محرما لذاته وأن ذاته ليست خبيثة، وإنما حرم لأجل ما ذكرنا بما فيه من اللين والنعومة التي لا تليق بحال الرجال. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من حديث أنس رضي الله عنه، وهي جواز لبس الحرير للرجال، أو أن جواز لبس الحرير للرجال ليس خاصا بالحكة التي سببها القمع، ليس خاصا بالحكة التي سببها القمع، ولذلك جوزه بعض أهل العلم في الحرب. يقول الحافظ في الفتح قال: وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة، فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. وقد تبع الترمذي والبخاري فترجم له باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالحكم ليس خاص بالحكة، بل حتى في الحرب يجوز لبسه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤالا جاء فيه: هل يجوز للجندي أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين؟ يعني عندما يأتي المبعوث يعني من دولة كافرة يعني من العدو إلى المسلمين، هل يجوز في هذه الحال أن يلبس الجندي يعني الحرير أو شيئا من الذهب يكون في سلاحه أو يكون ماذا في لباسه؟ فهذا هو المقصود. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله: الحمد لله، أما لباس الحرير عند القتال بالضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية. يعني كان يعني يقتحم عدو المسلمين ولا يجد يعني ما يلبسه إلا الحرير، هذا يقول أنه باتفاق، إنه باتفاق المسلمين. قال: وأما لباسه لإرهاب العدو، يلبسه لإرهاب العدو. قال: ففيه للعلماء قولان، أظهرهما أن ذلك جائز، أظهرهما أن ذلك جائز. ثم استدل رحمه الله بدليلين: الدليل الأول وهو فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أذن لجند الشام بلبسه، لما أذن لجند الشام بلبسه. واستدل أيضا بأن لبس الحرير فيه خيلاء، والله عز وجل يحب الخيلاء حال القتال. الخيلاء كما هو معلوم يعني محرم، لكن في حال القتال يحبها الله سبحانه وتعالى. وذكر اختيال أبي دجانة، أبو دجانة رضي الله عنه، يعني كان يمشي مشية الخيلاء أمام العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموت، يعني مشية المختال الذي يختال في مشيه، يعني يتكبر في مشيه، هذه مشية مذمومة، لكنها إذا كانت أمام العدو فهي يحبها الله، يعني لا يبغضها الله سبحانه وتعالى إذا كانت في ذلك الموطن يعني أمام العدو. فاستدل شيخ الإسلام بهذين الأمرين على جواز لبس الحرير في الحرب. الفائدة الرابعة التي تستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلفين، فحيثما يلحقهم ضرر يلجئهم إلى ارتكاب المحظور توسع عليهم وتبيح ذلك المحظور رفقا بهم. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا الأصل يعني أصل عظيم في ديننا، أن هذه الشريعة شريعة سمحة وسهلة ويسيرة، لكن أين هذه السهولة وأين هذا اليسر؟ اليسر والسهولة في العمل بأحكامها، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وليس اليسر والسهولة فيما يبتدعه الناس، لأن بعض الناس يأتي بأمور منكرة ومبتدعة ويأتي لهذا المقصد الشرعي الذي هو اليسر والسهولة ويجيز تلك المحرمات وتلك يعني المنكرات بدعوى أن هذا من تيسير الشريعة، وهذا من الباطل. وإذا تكلم الإنسان في غير فنه أتى بالعجائب، فلذلك لابد أن ينتبه إلى هذا الأمر. فبعض الناس يقول الدين دين يسر وليس دين عسر، ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء بدعوى أن الدين دين يسر. فنقول إن اليسر والسهولة والسماحة إنما تكمن في العمل بالكتاب والسنة كما عمل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ثم اليسر ثم السهولة. أما أن تأتي إلى أحكام الشرع إلى أحكام شرعية فتلوي أعناقها لأجل أن توافق هواك ثم تدعي بعد ذلك أن هذا من اليسر والسهولة، فهذا من أبطل الباطل. وهذا قد ابتلي به بعض الناس من رق دينهم وضعف إيمانهم، وتكون عندهم شهادات ربما في أصول الفقه والاطلاع على أقوال العلماء، فيأتي بمثل هذه المسائل ويأتي إلى المقاصد الشرعية ثم يوجهها كما يحلو له. المقاصد الشرعية عظيمة ولا بد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية، لكن لا يكون ذلك باتباعا لهوى أو تقريرا لبدعة أو لأمر منكر بدعوى أن الشريعة فيها اليسر فيها السهولة، فإنما اليسر والسهولة والسماحة في العمل بالأحكام الشرعية كما عمل بها سلفنا الصالح، ثم اليسر ثم السهولة. لكن أن يأتي الإنسان ويلفق بين الأحكام الشرعية ويقول هذا الدين دين يسر واليسر يكون في هذا، نقول هذا مبطل الباطل. كما يأتي بعض من يتحذلق يقول مثلا في حكم اللحية، يقول اللحية هناك أناس يعفونها وهناك أناس يحلقونها، واليسر والسهولة تكون في أن يجعلها إشارة في ذقنه، هذا من الباطل. وهذا من التلبيس والتدريس على الناس. فلذلك لابد أن نلاحظ في اليسر والسهولة الموافقة للشرع. فمثلا لبس الحرير للتداوي به هذا من تيسير الشريعة. انظر الآن هذا المثال له دليل. المسح على الجوربين أو على الخفين هذا من تيسير الشريعة وسهولة الشريعة وسماحة هذه الشريعة، وهكذا. فالأحكام الشرعية فيها اليسر وفيها السهولة. فلذلك لا يجوز لأحد أن يتخذ من هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة يعني مجالا لماذا؟ إلى إدخال المنكرات باسم السهولة وتجويز البدع بحكم يسر الشريعة إلى غير ذلك مما يحصل من بعض الناس وخاصة في زمنه. لذلك على المسلم أن يحذر من هذا الأمر، وأن ينظر في العمل بالآيات والأحاديث كيف عمل بها السلف الصالح فيعمل كما عمل، لأنه لا نجاة لنا إلا ذاك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فلذلك يحذر المسلم من تلبيس الملبسين في مثل هذه المسألة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث خاصية الحرير في دفع أذى القمل وضرر الحكة والجرب. إن الحرير له خاصية، يعني الحرير الطبيعي له خاصية في دفع أذى القمل، فمن ابتلي بالقمل جاز له أن يلبس الحرير ليدفع أذى القمل وضرر الحكة والجرب. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث وهو أن ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله من المنع من التداوي بالحرير مطلقا تمسكا بنصوص عامة تحرمه، هذا يرده هذا الحديث. يعني ما اختاره الإمام مالك يرده هذا الحديث. وانظر إلى القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم، مع أنه مالكي المذهب لكنه لا يتعصب، وإنما يأخذ بما دلت عليه النصوص الشرعية ويعتذر للإمام في ما ذهب إليه. يقول القرطبي عليه رحمة الله: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لباس الحرير للحكة أو للقمل يدل على جواز ذلك للضرورة، يدل على جواز ذلك للضرورة. وبه قال جماعة من أهل العلم وبعض أصحاب مالك، وأما مالك رحمه الله فمنعه في الوجهين، والحديث واضح الحجة عليه. انظر الآن إلى كلامه: والحديث واضح الحجة عليه، يعني وإن قال بأنقار الإمام مالك لا يجوز لكن الحديث يدل على الجواز. إذا نأخذ قول الإمام مالك الذي يخالف الحديث أو نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة؟ يقول رحمه الله: والحديث واضح الحجة عليه. قال: إلا أن يدعي الخصوصية بهما، يعني أن يقول هذا الحكم خاص بعبد الرحمن والزبير رضي الله عنهم، يقول ولا يصح، وقد بينا أن هذا لا يصح. قال: ولعل الحديث لم يبلغه، انتهى كلامه. وهكذا أهل العلم إذا خالف عالم من العلماء يعني حكما شرعيا فإنهم يعتذرون له في ذلك و يرجعون إلى ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. سابعا من الفوائد أن هذا الإذن في لبس الحرير للعلة، أن هذا الإذن في لبس الحرير للعلة ليس خاصا بالسفر، بل يجوز في الحضر أيضا، وليس خاصا بالحرب، بل يجوز في السلم أيضا. ومن خصصه بالسفر والغزو يحمل قوله على الأخذ بظاهر الحديث، أو سد الذريعة لتوسع الناس، أو نحو ذلك من التأويلات السائغة، لكنه قول ضعيف، لكنه قول ضعيف. إذن فالعلة هي الحكة التي سببها القمع أو غير ذلك من الأمراض التي يعلم أن التداوي بالحرير يكون به الشفاء بإذن الله، فهذا يجوز أو يجوز التداوي بالحرير. والحكمة من الإذن فيه كما ذكر أهل العلم هي خاصية أو خاصية توجد، يعني خاصية توجد في الحرير الطبيعي تدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل ونحوه. والمناسبة لذكر هذا الحديث يعني تحت كتاب الصلاة ظاهرة، وهي أن المريض الذي يلبس الحرير للتداوي به إذا صلى بذلك اللباس فلا شيء عليه، لا شيء عليه وصلاته صحيحة. أما إذا لبس الحرير لغير حاجة وصلى به فكما تقدم معنا الصلاة صحيحة، ولكنه آثم للبسه الحرير. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.